النبي كان الشراوي غير خرج مرة كمان عليك. فتقول ما عاد الله علي فمنهم Thank you.

لقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم.